تبكي ولا تندلي تشتكي له تحجر وتعضل مالها ذنب وعقاب إلا العوايد والسلوم الهزيلة مسكين ثم عندها إلا التحساب يوي ظلمها من الله يا ويله ناس على درب النشب تشعب بركاب تحكي لهذا عند ذو تحكي له على القريب تفت العضود وشناب ولا البعيد تفزه وتعديله شجاعة يبذونها عند الأقراب يوم إنها عند المعادي ذليلة تذبح وتصلح بالريا والتنصاب ولا على الواجب انفوس بخيلة للمصلحة تفجر وتكذب وتغتاب والبيع بالتدليس غش وحيلة بعرف يزد الناس صارت تكساب والظلم العامل وقع من كثيرة كلنا بنفسه داخله شك وإعجاب الراي راية لو حذر له مسيلة يعد نفسه مثل أبو زيد وذياب وأمره علمه صار عند الحليلة محارمه قامت تسيب تسياب معاد الغيرة بقلبه بليلة يشيلها جوال صورة ولبتاب حتى تورط في العلوم المهيلة وأنه الآخر صار خمار حبابة منتحر ولا قتل قتل غيلة واللي على الطاعات ما هو طلاب ما يمشي إلا بالدروع بالفسيلة عاري ولو يلبس على جسمه ثياب ما قام بالواجب ولد النفيلة بينه وبين العافية ستر وحجاب مع الفتن والشر يومي شليلة متقطبا بالخبث دايم تقطاب وإذا نصحته كن ما في حيلة عينه جلبها للقنوات جذاب شر المواقع والمقاطع تخيلة مع العذارة بالمواعيد مغاب نفسه على حب المغازل حبيلة متجنب البيوت ربي تجنام ما يعرف المسجد ولا ينتمي له واللي على البلوت لعان سباب يزعل على خصمه ويلعن قبيله وذلبد عمدولهم روس واذناب على الحقول الجاهلة مستميلها أصحابها تخضع وتخشع الاعتاب وانقابلت قبر الولي تنحليله تنحنيله تشكي على تشقى على الجهل المركب وتنساب والعلم وأهل العلم ما تشتقي له والرافضة تلعب مع كل لعاب تقدح على سب الصحابة فتيلة تنعق على الأمة كما ينعق غراب وفي عرضه وجات النبي مستطيله مهديهم في زعمهم وسط فرداء خرافته والعقل ما تنطليله واللي تربى وسط تنظيم الإرهاب جروا على الأمة مصايب جليلة متنكبين الحق دايم تنكاب وانفوسهم قتل البشر تشتهي لخوارج هبت مع كل هباب فعل الخيانة والغدر تنطويلة وأهل الحداثة يطلبون التغراب كل يساعد بالعمالة زميلة حرب الفضيلة صار بقلام كتاب عبر الصحابة عبر الصحابة ينشرون الرذيلة يدعون للفتنة على كل مرقاب وأفكارهم في مجتمعنا دخيلة الجهل خرب واقع الناس خراب كم واحد ضيع من أجله دليلة يا الله يا المعبود يا رب الأرباب إنك تعين اللي يحموله ثقيله متحمل الحمل ثقيله لأن الله ما غير من الناس يقدر يشيل حمل الذنوب اللي له الرأس قد شام متواصلة في كل يوم وليلة الله يغفر لي قبل عظة النار يوم التبري من عميل وعميل يا رب تقبل توبتي وانت واب عفوك ولطفك بالدموع العميلة أنت الغني وانت القوي وانت وهاب يمك عبادك يبتغون الوسيلة زانت وميدان النصيحة عندي موقع في ميدان النصيحة زانت وميدان النصيحة لها جاب من عبر جوجل من بغاها تجيله هذا كلام اللي بربع من صابح مود مدير حق طار الوزير وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة أن يجزى فضيلة الشيخ الدكتور فرحان فزي والشيخ عبد الهادي وإخواننا في جمعية إحياء التراث في هذه الدولة المباركة التي عرفناها تنصر الحق وأهل الحق أسأل جل وعلا أن يديم على هذه البلد أمنها واستقرارها وعزها وعلى ساكنيها وعلى جميع المسلمين في هذه المعمورة أسأله جل وعلا يجعل خير أعمادنا خواتيما خير أيامنا يوم نلقاه وأسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم على خير وعلى طاعة وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أستغفر الله العظيم. أشكر فضيلة الشيخ موجود الوزير وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى جزاك الله خير يا شيخ. بارك فيك. جزاك الله خير. الله حفظنا حفظ ويتنا حفظ.